إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. هذا سائل يقول: هل الغسل يجزي عن الوضوء؟ إذا نوى دخول الوضوء في الغسل أجزأ ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى إذا نواها، وكونه يتوضأ أولا ثم يغتسل بعد الوضوء هذا أفضل وأكمل، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.